والآن مع الشريط التاسع والستين بعد الثلاثمائة على واحد. دائما الراديو لأن الناس ما قوية جدا يعني عنده الناس ما تهتم بالراديو. في حين أن التلفاز يهتمون به كثيرا. يعني أنا أكلمك عن واقع أعلم أنهم لا نادر ما يستخدمون الراديو. الذين يستخدمون الراديو للغنى والأشياء الثانية أما كونهم يعني والإذاعات هناك كثيرة وليست مثل مثلا المملكة إذاعة القرآن الكريم تفتح الراديو القرآن الكريم فقط لا الإذاعات هناك كثيرة جدا. ويعني حصرها قد يعني يصرف من كثرة يعني التلفاز عندنا 83 قناة فالقناة هذه 83 قناة يعني أيضا كثيرة لكن محصورة تبقى محصورة يعني يخصصون جهات يعني مثلا قناة واحدة للديانات واليهودي له ساعات محددة والنصارى له ساعات والمسلم له ساعات لكن الذين يمثلون الإسلام هم الشيعة بل احيانا نجد البلالي ونجد القادياني لكن وجدنا ان السنه من تكلم على التلفاز لكنه اشعري لا تكلم في العقيده تكلم ما يعتقده هو. طيب انا اجبت بناء على قاعده فقهيه وهي أن الضرورات تبيح المحظورات وقلت هنا لا ضرورة لأن الراد يقوم مقام التلفاز لكني فهمت منك الآن شيئا جديدا لعلي لست واهما فيما فهمته بناء على الإذاعات الموجودة في البلاد العربية نعرف أنه ليس كل ما يذاع بالراد يذاع بالتلفاز فإن كانت القضية في تلك البلاد التي أنت تشير إليها على خلاف ذلك أي كل ما ينشر في الراد ينشر في التلفاز ولا عكس حين ذاك قد نجيب بجواب سوى الجواب السابق وقبل ذلك لابد من أن أطمئن هل الأمر كما ذكرت أو كما فهمت منك ليس كل ما ينشر في الراديو ينشر على التلفزيون لا هذا هو هذا له برامجه وهذا له برامجه طيب فحينئذ أليس ما ينشر في الراديو الشعب كل الشعب أو كل الشعوب هم بحاجة إلى أن ينصتوا ويفتحوا الراديو لأنهم يعلمون كما قلت أن ليس كل ما يذاع بالتلفاز يذاع بالراديو فلماذا إذا لا نقول إننا نستعمل الراديو بدل التلفاز بخلاف ما لو كان الأمر كما ذكرت آنفا أنه ليس أنه كل ما ينشر في التلفاز ينشر في الراديو وما ينشر في الراديو ينشر في التلفاز حينئذ يختلف الحكم تماما. لاحظناه يا شيخ هناك ان بالنسبه للامور الدينيه يهتم الناس بالتلفاز لهذا السبب ركزت الكنائس وخاصه في ايام الاحد على ان تضع يعني اشهر قساوستهم بل والحنهم بساعات يعني طويله جدا في حين ان يستطيع هذا القسيس ان يجلس على الراديو ويتكلم لكن لا يريد لانه يعلم ان المرئي ليس كالسامع وهذا ابيض فيستخدمون هذه الاله الخبيثه. اي نعم لكن يعني والمشاهد الواقع الذي نعيشه ايضا ان الناس اهتمامهم بالراديو لا يهتمون له الا للغناء فقط حتى يعني ابناء المسلمين الذين يعني هجروا أو تركوا الصلاة وفعلوا ما فعلوا يهتمون الراديو من ناحية الغناء فقط لكن لو جلس ورأى مثلا يعني يعني أضرب لك مثال أنا يعني سجلت شريط فيديو على التلفزيون بكيفية الصلاة كما ذكرت أنت في الكتاب من تكبيرها إلى تسليمها فجاء الناس يقول نحن نعرفك رأيناك على التلفزيون وقمت بأشياء ما عرفناها من قبل في حين لو علمتهم الصلاة على الراديو ما يعني أنا أعرف أنهم لا بس هذه مسألة تختلف أنا أقول هذا الذي فعلته هناك يجوز أن تفعله هنا ما تبقى الوسيلة هي التلفزيون لا تختلف الأمر لأن الصلاة عبادة عملية